تعرفون مسألة مد عجوة؟ مرت علينا مسألة مد عجوة، مرت علينا وشرحناها. اللي يعرف مد عجوة يتعجوى هنا، الله مشايخ هات ايش هو. لا ايه طيب، لا ما نوع ما يكتب لك مسألة مد عجوة، انا اقول مسألة مد عجوة، مرت معنا في باب الربا مسألة مد عجوة. الله يا مشايخ، لا اشرح لنا هذه من صور مد عجوة. على كل حال هذه من صور مد عجوة، اشرح هذه بس، إذا شرحت هذه فأنت تفهم مد عجوة. ها؟ نعم؟ لا اشرح لنا هذه، اتركوا مد عجوة، أعطونا هذه بس، لأن هذه نفس الصورة صورة مد عجوة، ريحوا أنفسكم يعني، اشرحوا هذه بس. الله يا مشايخ، بين العقد والفسخ، بس بين العقد ابتداء. نعم على معنى. طبعا الحنفية من جملة ردهم لهذا الحديث حديث أبي هريرة في ابن المصرى قال إنه يخالف القياس، يخالف القياس، وذكروا عدة وجوه لمخالفة القياس، عدة وجوه لمخالفة القياس. معنى مخالفة القياس يعني مخالفة الأصول العامة، ليس القياس الاصطلاحي، ما هو القياس الأصوليين اللي هو أصل فرع وعلة جامعة، لا، حينما يقول حنفية مخالف للقياس يعني مخالف لأصول الشريعة. الشريعة جاءت بالمثليات، أن كل شيء يضمن بمثله، فما كان ما كان في الشريعة مثلا أن يقال إن الصاع يقابل تمر، هذا ما صار. انفرض الصاع أن اللبن يقابل تمر، اللبن مكيل والمكيل كان ينبغي أن يقابل مكيل، أو فهذا ليس مقابلا لهذا، هذا من جملة، وسيأتي إذا كان فيه عندكم عليه إشكال. لكن من جملة أيضا مخالفته للقياس أنهم يقولون أيضا لو أننا قدرنا أحيانا، قد تأتي في بعض الأوقات أو في بعض الأزمان أن الشاة أو بعض أنواع الشياة أن الشاة تجي قيمتها تقابل صاع، إذا كانت الشاة قيمتها تقابل صاع مثلا، ثم قلنا إن اللبن اللي حلبناه منها نرد بداله صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا صاع، سواء كان اللبن كثير أو قليل، حتى لو تأخذ 20 كيلو ما ترد إلا صاع، أليس كذلك؟ هذا مفهوم الحديث، الحديث ردها وصاع من تمر، حتى لو شرب 20 جالون ما ترد إلا صاع. فيقول لو فرضنا مثلا أن الشاة قيمتها صاع وردينا صاع آخر أيضا، فكان ردينا صاعين، كان ردينا صاع وردينا صاع، فإذا كانها كما قلنا لكم مسألة مد عجوة، يعني كأنه أخذ لبن، يعني كأنه لبن وصاعين، يعني كأنه قابل اللبن هذا قابل صاعين، صاع اللي قيمة الشاة لو فرضنا قيمتها صاع، والصاع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد مقابل اللبن. إذن اقرأوا العبارة. ومن جملة ما خالف بالقياس عندك أنه إذا استرد مع الشاة صاعا وكان ثمن الشاة صاعا أو حتى أيضا كان ثمن الشاة صاعا، يعني أحيانا الإنسان قد ما يشتري بدراهم، أحيانا الإنسان ما يشتري بدراهم، يشتري الشاة قال أنا اشتريها بصاع تمر تبيع، قال طيب طبعا البيع صحيح، البيع صحيح. أحيانا قد يكون ما عنده تمر ما عنده أكل يأكل، لكنه بدوي عنده شياة، فقال له يا أخي خذ الشاة وأعطيني صاع تمر، قال طيب طبعا البيع صحيح، البيع صحيح أنك تبيع شاة بتمر شاة ببر شاة بدراهم شاة بفرش بأي شيء، لأن طبعا البيع ثمن ومثمن، وكل ما صح وكل ما كان مالا صح أن يكون ثمنا، بل حتى المنافع تصح. لو قلت أعطني الشاة وبسكن في بيتك أسبوع ما في مانع، صح يعني أن تكون المنافع أثمانا. فإذا فقال مثلا أنا بشتري الشاة بصاع تمر، قال طيب فاشترى الصاع بصاع تمر، وبعدين وجدها مصرة فردها وردها الصاع، فإذا كان أصبحت صاعين. هذا معنى قوله ومن جملة ما خالف بالقياس عندهم أنه إذا استرد مع الشاة صاعا وكان ثمن الشاة صاعا كان قد باع شاة وصاعا بصاع، اللي هو صاع اللبن اللي هو مدعجوة شاة صاع بصاع، كما قلنا تمر بنوى بنوى، تمر ونوى بنوى، تمر ونوى بنوى، هذا مدعجوة. فإذا هذا نوع من الربا، وبخاصة إذا كنا طبعا صاع تمر، تمر وتمر صار كانوا صاع تمرين صاعين بصاع، هذا ما يجوز، صاعين تمر بصاع يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب هذا معنى صورة الربا عندهم. واضح يا شيخ؟ طيب وأجيب بأن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ، يعني صح في العقد الابتدائي ما يجوز الربا، لكن في الفسوخ اللي هي الإلغاء، لأن الفسخ ليس عقدا، الفسخ ليس عقدا، والإقالة فسخ، الإقالة فسخ، وهذا وقيل عقد، لكن الإقالة فسخ. فإذا قلنا الإقالة فسخ هذا الفائدة بأنها لا يجري فيها ما يجري في الربا، فالفسخ ليس عقدا. ولهذا قال وأجيب بأن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسخ، وهذا فسخ لأنه يرد، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجوز أن يتفرق قبل القبض، هذا في العقد ابتداء ما يجوز التفرق قبل القبض، ولو تقايلا في هذا العقد بعينه يجوز التفرق قبل القبض. تقايلا يعني معنى كل واحد أقال الآخر يجوز أن يتفرق وبقي شيء في الذمة، مدام إقالة انتهى العقد، والعقد جرى صحيحا ثم جاءت الإقالة ليست عقدا، فإذا يجوز فيها أن يتفرق وفي ذممهما شيء. واضح؟ إذن هذا نعم. إيش؟ يجوز. طيب يجوز كيف؟ يعني معنى هو أنه اشترى الشاة بصاع تمر، اشترى صاع بصاع، اشترى الشاة بصاع من تمر، ثم وجدها مصرة، نعم وجدها مصرة، سوف يسترد البائع شاته، سوف نعم يسترد شاته ويسترد صاع من تمر، فيكون كان باع صاعين بتمر بصاع من تمر، هذا المقصود. نعم اشترى بتمر، نعم صاع من تمر، هذا المقصود صاع بتمر. أي سؤال يا مشايخ؟ وهو لا حديث صحيح بالاتفاق ما فيش كه، ولهذا كلام الحنفية مردود، يعني ما مردود جدا، ما إنما أنا أردت أن تراجعوه لأن فيه نقاشا علميا جيدا، ويحسن أن تطلعوا عليه، فيه أشياء علمية طيبة في بحوث جيدة نفيسة الحقيقة، بغض النظر عن وجهة نظر بعض القائلين فيها، ما ما ما ما إشكال، إنما طالب العلم عادة يبحث ويقرأ بقطع النظر عن أن يكون راجح أو مرجوح، يعني مهمة طالب العلم أن يقرأ وأن يقبح ذهنه وأن ينظر كلام العلماء ومناقشات العلماء، لأن بمثل هذه المناقشات يستقر العلم ويستقر فهم المصطلحات ويتضح المباحث العلمية. كيف يعني لهم يعني جواب يعني وكيف؟ أي أي نعم، هو مقصود القياس هنا كما قلت لكم لا يقصدون القياس الأصولي، ثم لا يقصدون القياس الأصولي اللي هو أصل فرع وعلة جامعة، لا يقصدون هذا، يقصدون القياس اللي بمعنى القاعدة العامة، القياس بمعنى كالمثل المثلي، المثلي يقابل مثلي والقيمي يقابل قيمي، وكما قلنا مثلا في قضية السلم أن السلم جاز استثناء من القياس مثلا، والإجارة جازت استثناء من القياس، القياس يعني القاعدة العامة، القاعدة العامة أنه لا يباع المجهول، بينما الإجارة مجهول، المنافع مجهولة، حينما مثلا تستأجر لمدة سنة، من يضمن أنك تجلس إلى الحج حتى تستوفي المنافع، إنما هذا أجيز إيش استثناء. وكذلك أيضا في قضية مثلا السلم تستلم رأس المال والشيء غير موجود، إنما تعقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة مجهول، فإذا هذا استثناء كذلك، فإذا هذا قانون، هذه الاستثناءات هذه كلها جاء الشرع بها خلافا للقياس، يعني خلافا للقواعد التي أتى بها الشارع، وإنما شرعها تخفيفا على الناس واستحسانا، يسمونه استحسانا أو نعم، وإلا هي مخالفة، فما خالف القياس عندهم يسمى يشرع استحسانا، مثله مثلا في مثلا تنظيف الآبار، إذا كان البئر متنجسا سقطت فيه مثلا شاه أو سقط فيه دابة كبيرة ثم تلوث رائحته تغيرت ولونه تغير، طبعا هي ليس فيها تطهير إلا بنزحها، ليس لا تطهر إلا بالنزح، فهو يقول مهما نزحت لابد أن تبقى النجاسة. لماذا؟ أولا لأن الماء ينبع شيئا فشيئا، ولا يعرف متى انفصل هذا عن هذا، ثم الثاني قد يكون الدلو الذي تنزح به ملوث بالنجاسة مهما شلت ومهما فعلت، لكنه يقولون بطهارته استحسانا، يقولون بطهارته استحسانا، يعني على خلاف القياس، وإلا القياس أنه ما طهر، لأنك متأكد أنه لا زال متلبسا بجزء من النجاسة، ولا يتصور متى، ولا يمكن التمييز متى طهر أو متى انفصل هذا عن هذا، فهو يقول أنه يطهر استحسانا. فإذا هذا مقصود من القياس، مقصود من القياس يعني القواعد العامة وليس القياس الأصولي. نعم أيوة أي اعتذار أي. ومن جملة ما خالف في الحديث القياس عنده أنه جعل الخيار فيه ثلاثة، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاثة، وكذلك خيار الرؤية في المجلس، وأجيب بأنه حضور مثل ذلك. نعم واضح. بأن حكم صلى الله عليه وسلم يبدو الخطأ، نعم وجب بأن حكم صلى الله عليه وسلم انفرد بأصله عن ماثله، نعم فلا يستغرب أن ينفرد يوصي يخالف غيره، وذلك لأن هذه المدة هي التي يتبين بها نفع الغرض في خيار والعيب والمجلس. ايش الاشكال؟ وجدت عرفت العبارة اللي يستشكلها زميلكم هي قوله قبل العبارة الاولى، قبل العبارة التي سأل عنها باشكالين، اللي هي السؤال الاول ومن جملة ما خالف القياس انه يسترد مع الشاة صاعا، قبلها بحوالي 8 اسطر، ومن جملة ما خالف به الحديث القياس عندهم أنه جعل الخيار فيه ثلاثا. وجدتوها؟ إيش الإشكال؟ إيش عندك؟ إيه، يقول الإشكال عند قولي وأجيب بأن حكم المصرات انفرد بأصله عن مماثله فلا يستغرب. إيش العبارة هذه مشايخ؟ هذا من أضعف الأجوبة ضد الحنفية. هذا مقصوده، مقصوده طبعا هو يقول الحنفية يعترضون على الحديث، يقولون انه جعل الخيار فيه ثلاثا، يعني ثلاثة، بينما المسألة عيب، المسألة التصريع عيب، واصول الشريعة ان العيب مفتوح، متى ما وجدته ترد، فلماذا قيده بثلاث؟ فاذا هو مخالف للقياس، اذا يرد الحديث لانه خالف هذا القياس الثاني أو هذه القاعدة. القاعدة أن خيار العيب وخيار الرؤية هذا ليس محددا، متى ما اكتشفت العيب وتبين أنه تعيب عند البائع فلك أن ترد، بخلاف ما لو تعيب عندك مشتري يعني. فإذا تعيب عند البائع وتبين لك أنه متعيب عند البائع حتى ولو كان بعد سنة لك أن ترد. فالتقييد بذات أيام هذا يدل على أنه خالف الأصول، إذن يرد. هذا تقرير قول الحنفية. يرد الشيخ يقول أجيب بأن حكم المصرى انفرد بأصله عن مماثله، نعم، بأن لا بأن بأن معنى يمكن توجه بس بقب بتعسف قليل، وأجيب بأنه يصير لأنه ضمير الشأن، بأنه إذا جعلت ضمير الشأن مش الموضوع، يعني بأنه يعني ضمير الشأن لكن في تعسر، بأنه حكم المصرات يعني. وأجيب بأن حكم المصرات انفرد بأصله عن مماثله، فالجواب هذا ضعيف. لماذا؟ لأن هذا هو عين الدعوة. الحنفي يقول نعم نعرف المنفرد، وهذا اعتراضنا، اعتراض لأنه منفرد، فالجواب هذا في ضعيف، جواب الشيخ ضعيف، لأنه انفرد بأصله. يقول هذا هو محل الإشكال، نحن نقول لماذا ينفرد بأصله؟ فنحن نحن نعترض بأنه انفرد، فهذا إشكالنا، واضح يا مشايخ؟ فجوابه ما هو قوي الحقيقة، وإن كان صحيح طبعا هو حق، ويجب أن يكون هذا، لأن أي نص شرعي قاعدة بأصله، إذا ما نتهم النص إنما نتهم قواعدنا، لأن القواعد نحن التي وضعناها، إذا تكون قواعدنا قاصرة حينما نضع قواعد ولا تجتمل عليها النصوص. لكن جواب الشيخ باعتبار أنه فيه ضعف، لأن الحنفية يقولون نعم هو خالف الأصول، وأن تقول نعم إنه جاء إنه منفرد بأصله، يقول هذا إشكال لنا نحن أنه انفرد بأصله. فإذا جواب الشيخ يعني ليس قويا، وإن كان صحيحا جواب الشيخ صحيح أنه فعلا انفرد بأصله، بس الحنفية ينازعون، يقول ما دام انفرد نحن ما نبغى، هذا الكلام، ونحن نقول لا انفرد. طيب انفرد خذوا أنتم، لأن فعلا نقول صحيح انفرد، وأن النص الشرعي قاعدة بأصله، فنتهم أنفسنا بوضع القواعد، أن قواعدنا هي التي نقصت، لا أننا نحمل نصوص الشرع على قواعدنا المتأخرة، إنما وضعنا بشري وهكذا. فإذا رد الشيخ وإن كان صحيحا لكنه لا يلزم الحنفية، لا يلزم الحنفية، واضح؟ نعم. يقول لماذا كان رد الشيخ ضعيف؟ وانا شو نقول؟ انا بينتك لماذا كان ضعيف. زاد ضعفه ولا قوته؟ اجيب بان حكم المصرى انفرد باصله فلا يستغرب ان ينفرد بوصف يخالف غيره، الوصف اللي خالف غيره اللي هو طبعا انه ايش ثلاث ايام، هذا مقصود الوصف يعني ثلاث ايام، أن يخالف غيره وذلك لأن هذه المدة التي هي التي يتبين بها لبن الغرر بخلاف. نعم هذا واضح كلام الشيخ لكنه لا يلزم الحنفية. كلام الشيخ واضح لكنه لا يلزم الحنفية. نعم نعم لا لا لا هو حينما قال أصل يقول أصل منفرد بنفسه ها ما اختلفنا وقاعدة مستقلة أنتم تقولون به أنه قاعدة مستقلة يقول لا القاعدة مستقلة هو أنه ثلاثة أن العيب مفتوح العيب الخيار فيه مفتوح فهو يقول القاعدة الشرعية التي الحنفي يعني يقول القاعدة الشرعية التي تتفقون معنا ونتفق جميعا عليها أن خيار العيب لا مدة له صح هذا كلامك صح بس يقول هو يقول أنا لا يلزمني لا هو يقول لا يلزمني لا ما ترد علي بهذا لا يلزمني على معنى لا يلزمني كقاعدة كون استثناء عن شيء هو يقول خالف الأصول كون استثناء أقبله استثناء عن شيء لكن تقول لي أنه موافق الأصل أقول لك لا ما وافق الأصل ما اختلفنا بس ما وافق الأصل العام الأصل العام أن خيار العيب لا مدة له صح ولا لا هو يقول لا هذا وجاء ثلاثة أيام إذا خلف القاعدة أنت قل استثناء غير استثناء شيء آخر لكني أنا أقول لك أنه خالف فما ترد علي تقول أنه أصل مستقل بذاتي إذا قلت أصل مستقل بذاتي كل شيء تقول أصل مستقل بذاتي نعم أنت ما أنت متصور معي أنا أقول لك يعني أن كلام الحنفية أو غيرهم أو أي كلام نظري أو منطقي ما دام أننا سلمنا أن هناك قاعدة شرعية يعني الحنفية وغير الحنفية متفقون على أن خيار العيب لا مدة له صح ولا لا إذن هذه القاعدة الحنفية يقول هذا الحديث خالف هذه القاعدة التي تسلمون بها أيها الجمهور تأتي تقول لي لا هذه قاعدة مستقلة أنت حر قل قاعدة مستقلة لكني كلامي باقي أنه باقي ولا ما باقي طبعا باعتبار هو يريد هذا الاعتبار مع هذا الشيء الثاني شيء آخر قبل ايش لا هو القاعدة طبعا واضحة على معنى انه الحديث واضح من حيث انه ثلاثة ايام عاد بقضى النظر متى تبدا ثلاثة ايام دل عليها الكلام السابق لو من العقد او بعد ظهور التصرية او بعد التفرق ما هي مشكلة يعني نعم ايه وين فهم في كلام لعلنا نكتفي بهذا القدر اذا رغبتم ان نستمر غدا في نفس الحديث ما في مانع او نبدا به نكتفي بهذا والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم ها بعدين شوي خلي خاصه